من علامات سلامة القلب تعظيم القلب لشعائر الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هو يعني إيه تعظيم شعائر الله؟ العلماء هو بيتكلموا عن سبب نزول هذه الآية، قالوا الآية دي نزلت في الهدي المتعلق بالحاج، الذبيحة اللي هيذبحها الحاج يوم العيد الصبح. ابن عباس رضي الله عنه بيقول إن الآية دي نزلت في الصحابة رضوان الله عليهم، ما كانوش بيجيبوا أي يعني خروف عندهم علشان يذبحوه، ولكن كانوا على مدار السنة يطعموها ويسقوها ويسمنوها حتى تكون عظيمة سمينة ليقدموا لله عز وجل أعظم ما يملكون. ده اسمه إيه؟ ده اسمه تعظيم لشعائر الله. ده اسمه تعظيم لشعائر الله، إنه لما بيجي يتصدق بيتصدق بأفضل حاجة عنده، إنه لما يجي يتصدق يتصدق بأحسن حاجة عنده وأفضل حاجة عنده. ليه؟ معظم لشعائر الله. سيدنا عمر رضي الله عنه بيدينا نموذج كده لصاحب القلب السليم. في يوم من الأيام واقف في البستان بتاعه عمال يقطف الثمار مع الناس بيجني الثمار، فخلص وهو خارج من البستان باع بقى واشترى وجاب التجار واشتروا، فبيبص لقى الناس خارجين من صلاة المغرب، فقال: بستان شغلني عن صلاة المغرب هو في سبيل الله، أنا مش عايزه، إزاي يشغلني عن الصلاة أصلا؟ ده اسمه تعظيم للشعائر. عمر رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي عليه لعنة الله، وعمر حمل للبيت مريض، جاء الطبيب، الطبيب عايز يعرف مدى الجرح وصل فين، قال: اسقوه لبنا. فشرب عمر اللبن، فلما شرب اللبن خرج مختلطا بالدماء، اللبن خرج مختلط بالدم، فقال له الطبيب: يا أمير المؤمنين أوص فإنك ميت، الحالة ميؤوس منها، انت هتموت خلاص. عمر وهو بينزف رضي الله عنه يغمى عليه، فناس اختلفوا مات، لا ده أغمى عليه، كانش عندهم الوسائل بتاعتنا النهاردة نعرف هو مات ولا لا. فقال الرجل: يرفع واحد منكم الأذان، عمر بالحالة اللي احنا فيها اللي هو فيها الآن، يقول الرجل: الله أكبر الله أكبر، أول ما يرفع الأذان يقوم عمر مفزوع يقول: الله أكبر الله أكبر، الصلاة الصلاة، لحظة في الإسلام لمن ترك الصلاة. ويحمل عمر رضي الله عنه ليصلي مع الناس صلاة الفجر وإن جرحه لا يثعب دمه، بينزف بالدم. عمر أنت معاك عذر إنك تصلي في بيتك، أنت مريض ومرض شديد، أنت بتموت. لا لا لا لا، فين تعظيم شعائر الله؟ فين تعظيم شعائر الله؟ ده اسمه إن أنا معظم للشعيرة، ده اسمه تعظيم الشعيرة، أنا معظم قوي أمر الصلاة، فمهما أصابني من ألم أو مرض أنا عايز انقلوني للصلاة، انقلوني للصلاة، عايز أصلي. دي من علامات سلامة القلب. اللي بيعظم الشعيرة ساعة ما يسمع الأذان قفل تليفوناته قفل محله وطلع جري يصلي، ده اسمه تعظيم الشعيرة. إيه الفارق بقى بين قول الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله؟ ابن سعود بيقول كان واحد منهم ماسك الميزان يحط السلعة بيوزن، يسمع الأذان يضع الميزان ويضع السلعة يروح يصلي ويوقف تجارة ويرجع بعد الصلاة عشان يتاجر. وبين الناس اللي المحل بتاعها قدام المسجد تسمع الأذان وشايف الناس بتصلي وشايف الناس طلعت تصلي وهي في قلب المحل علشان البيع والشراء والتجارة، رغم انهم عارفين ان الوقت ده مفيش حد اصلا بيخش يشتري حاجة. الفرق بين الاتنين تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. فالشعائر هنا هل مقصود بها الهدي المتعلق بالذبائح المتعلقة بالحجاج؟ ده قول ويمكن عليه جماهير المفسرين. ولا المقصود بشعائر الله هنا الفروض؟ هو عنده تعظيم للفرائض، لما يجي يطلع الزكاة بتاعته مش بيبقى متضايق وبخيل وبيفاصل عشان ما يطلعش؟ لا لا لا لا، ده انا الزكاة بتاعي عندي 40 مليون، اطلع مليون جنيه، لا يطلع 2 3 مليون جنيه، ليه اطلع مليون بس؟ ده واحد وهو بيفكر في ازاي اعظم فرائض الله سبحانه وتعالى.